المقصود منها يعني الظاهر هناك مصالح كثيرة، لكن المقصود منها شيئان. المقصود الأول هو زجر ومنع الصائم أن يقدم على إفساد صومه، هذا مقصود شرعي. والمقصود الثاني أيضا محو ذنب هذا الجرم أو هذه الجناية التي حصلت، يعني لأنه إذا كفرها فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك. ومقصود آخر وهو أيضا مقصود شرعي واسع موجود في الشرع، وهو أن الإطعام للمساكين فيه تفريج على المساكين والمحتاجين، وهذا هذه إحدى منافذ الإعطاء للفقراء والمساكين، أنهم يأخذون هذه، يعني هذا من أبواب فتح مجال باب الرزق لمن لم يعني لمن ضيق الله عليه في الرزق من يعني في معاشه، فهناك مجال الصدقات والكفارات وغيرها. وأيضا فيه فتح باب العتق، وكان العتق ويكون في الأعصار المختلفة ما دام سببه قائم وهو الحروب وكذا، فالعتق موجود. والأصل في الرقاب الحرية، والشرع يتشوق إلى تحرير الرقاب، تحرير الناس، لا يحرص الإسلام على بقاء العبيد والمماليك، بل يحرص على عتقهم. فهذه مصلحة، ففيه مصلحة اعتاق الرقاب المملوكة، وفيه مصلحة التصدق على الفقراء وإعطائهم، وفيه مصلحة الزجر. بعض الفقهاء أفتى فتوى مخالفة لهذا المعنى، وقالوا إن مفتيا من فتح فقهاء في عصور في الدولة الأموية في الأندلس من فقهاء المالكية، أحد الملوك أفطر في نهار رمضان بجماع، أحد الملوك في زمانه، فأخذ يستفتيه أو يستفتي الفقهاء، فقال له الفقهاء إن عليك الحكم الشرعي المعروف، تعتق رقبة، فإن لم تستطع في إطعام صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع في إطعام 60 مسكينا. وخالفهم واحد وقال له يحيى بن أبي يحيى الليثي رحمه الله تعالى مجتهد، ولكنه أخطأ في هذا الاجتهاد، وكل مجتهد يعني قد يصيب ويخطئ. هذا الإمام الفقيه نظر إلى نظرة فيها مصلحة ظاهرة ولكنها قاصرة، قال له لا، أنت وأنت الملك القادر على الاعتاق وعلى كذا، يجب عليك صيام شهرين متتابعين، أما العتق فلا، لا يجزئك، ولا الإطعام. الذي يجب عليك ويتعين في حقك أن إيش؟ تصوم شهرين متتابعين. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. ليش؟ لأن الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم قال رتبها، تجد عتق رقبة؟ قال لا. تستطيع إطعام 60 مسكينا صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. تستطيع إطعام إلى آخر، رتبها، هذا الترتيب. هذه الفتوى بقول بأنه في تعيين الصوم دون غيره من الأشياء الثلاث مخالفة لنص الشرع، والفتية بنص بالمخالفة لنص الشارعي، نص الحديث أو نص الآية، لا تصح. هو يقول هذا الفقيه، يقول لو ذكرنا له هذا الحكم العام للناس جميعا العامة لما بال فيه، لأنه ملك ويستطيع أن يعتق في كل يوم 10 رقاب أو كذا، ها، ويفسد صومه ويعتق ويفسد ويعتق. فما دام أنه قادر لا أكلفه بما لا يستطيع عليه أو بما يصعب عليه وهو الصيام حتى ينزجر، حتى ينزجر. هذه مصلحة صحيح، مصلحة شرعية مقصودة، يعني الحفاظ على هذه العبادة، لكن الشارع ما انتبه، ما رعاها، ما أعطاها هذا الاعتبار، بل نظر إلى ما هو أوسع وما هو أنفع للناس. خليه ذنبه بالنسبة لإفطاره في رمضان عليه، لأن جرأته على الإفطار يبقى عليه، الكفارة واجبة، وجرأته على الفطر يبقى ذنبه عليه إلا أن يغفره الله سبحانه وتعالى. لكن يحصل بفعله هذا وكفارته خير كثير للناس بوجوب الكفارة، إيجاب الكفارة عليه، وهو أنه يعتق ما يتيسر له من الرقاب فيفك أسرها، أو يطعم إذا كان ما يستطيع الصيام فيطعم من شاء الله له أن يطعمه. فهذه المصلحة التي هي لزوم الصيام لينزجر، هذه مصلحة غير مقصودة شرعا، بل المقصود هو ما ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على الترتيب الذي ذكره. نعم. قوله في الحديث فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق كما قلنا العرق هكذا لفظه عرق، وبعضهم قال يعني عرق، لكن الصحيح بفتح الراء عرق، وهو الزنبيل وهو المكتل يسمونه المكتل. وقال في الصحاح أحد كتب اللغة المكتل يشبه الزنبيل يسع 15 صاعا من الصاع النبوي، الصاع المعروف يسع 15 صاعا. وفي رواية جاء أنه جيء له بمكتل فيه 20 صاعا، وهما متقاربان. نعم. في مسلم فجاءه عرقان فيهما طعام، أيضا في رواية أخرى جاءه عرقان يعني مكتلين فيهما 20 فيهما طعام. فهذه الرواية أنه جاءه مكتل أو عرق واحد. رواية ثانية التي في مسلم جاءه اثنان، وهي قصة واحدة. فكيف؟ قالوا إنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ في الفتح الشيخ ابن حجر قال رواية عائشة التي فيها عرقان يعني أنه هو أصلا واحد وفيه 20 صاع أو 15 صاع، فلما أراد أن يحمله على الدابة احتاج أن يفرقه في اثنين، فروت هي على هذا الحال أنه جاء به محمولا اثنين، والذي رواه عرقا رواه على الأصل وهو أنه قبل كان واحدا ثم لما وصل جمعه في واحد، فتكون الروايات صحيحة وليس بينها تعارف. نعم. مقدار الإطعام كما قلنا يعني ما هو ظاهر أنه في الرواية هذه تدل تشعر بأنه مدام أنه جاء في له بعرق فيه 15 صاعا وقال له اطعم كم عليك اطعام 60 مسكينا، قال له خذ هذا واطعمه 60 مسكينا، اذا كم يطلع لكل مسكين؟ ها الصاع 4 امداد وهي 15 صاعا كم؟ 60 مدة. اذا فمقدار ما يطعم المسكين مد، والمد هو ملء كف الرجل المعتدل من البر، من البر ما ايه مد من البر او نصف صاع من غيره، نصف صاع من الشعير او من التمر او كذا. فهنا في رواية الدارقطني في رواية للدارقطني بلفظ يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد، والمد كما نعرف او كما هو معلوم ملء كفي الرجل المعتدل. نعم. مسألة ثانية، من واقع وجبت عليه الكفارة، والحديث ورد في الرجل جاء يسأل فقال له اطعم وعليك كذا الى اخره. طيب والمرأة ما حكمها؟ هل تجب عليها الكفارة او لا تجب عليها الكفارة؟ لانه الوقاع من اثنين، الرجل مع امرأتي، وكلاهما المفترض فيه انه وجب عليه الصوم فهو صائم. هنا في هذا الحديث ليس هناك ذكر للمرأة، لم يكن في الحديث ذكر للمرأة لا بوجوب ولا به. فبعض اهل العلم قال المرأة لا يجب عليها الكفارة، لا تجب عليها الكفارة، لكن هذا ليس على إطلاقه. المرأة المطاوعة المختارة، المطاوعة يعني المختارة غير المكرهة يلزمها، لكن إذا كانت مكرهة أو كانت ناسية هي ناسية، ربما هو ما ذكرها لكنها ناسية أو مكرهة، فهل يجب عليها؟ فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال لا يجب عليها في حال الإكراه، لأنه يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث أيضا ليس فيه دلالة، لم يذكر فيه المرأة. وبعضهم قال يلزمها ما يلزم الرجل في حال التعمد، يعني مثلها مثل الرجل في حال التعمد والإيش عدم الإكراه فيلزمها، وأما في حال الإكراه وفي حال النسيان فحكمها حكم الرجل، الذي قال يلزم الرجل ألزمها، والذي قال لا يلزم الرجل إذا كان ناسيا أو مكرها لا يلزمها. الشيخ أشار إلى هذا وقال وبما نعم قوله تصدق بهذا استدل به وبما قبله من قال أو استدل به من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي. الشيخ هنا يقول وهو الأصح، الشيخ الشوكاني يرجح هذا وهو الأصح، لأنه لم يذكر لم يأتي ذكر للمرأة، بل عفوا الشيخ هنا يقول هو الأصح من قولي الشافعي، هو الأصح من قولي الشافعي، ينسب إلى الشافعي. وقال الجمهور تجب على المرأة الكفارة، تجب على المرأة على اختلاف بينهم في المكرهة وكذا. بينهم في الحرة والأمة وفي المطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل. أيضا مسألة ثانية واقعة فوجبت الكفارة عليهما جميعا، طبعا عليه كفارة وعليها مثلها، عليها كفارة، يعني كفارة واحدة لا تجزي، لابد من كفارتين. لكن في هذا الحال، في هذه الحال الكفارة عليها هي، هي لزمت كفارة عليها هي من مالها أو تصوم هي بنفسها أو تلزمه هو. أيوة، أهل بعض العلم قال لا، هي تلزم عليها الكفارة ولكن باعتباره المتسبب فتعود تؤول إليه، فتؤول إليه فيكون هو يعني واجبة عليه هو، كأنه يلتزم بكفارتين. وبعضهم فرق وقال المكرهة تلزمه هو، وأما المطاوعة فكفارتها على نفسها. نعم، قوله هنا في الحديث هل على أفقر مني، لما قال له خذ هذا وتصدق به على الفقراء، فهل على أفقر مني، هذا يدل على أنه فهم من الأمر بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا. نعم، أنه يكون، لأنه قال له خذ هذا فتصدق به، فقال فهل على أفقر مني، فهو فهم من أن الصدقة لا تكون إلا على الفقير، وهو أفقر، يقول وليس هناك أفقر مني. قوله فيما بين لابتيها، بينا أن اللابة يعني الحرة، والحرة الأرض التي فيها حجارة سود، ويقول أنه ليس بين طرفي حدي المدينة أحد أفقر مني. هنا نكتة يعني من خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه مع صحابته، قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقام فيه ما يضحك، يعني ما يضحك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، ومعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أكثر ضحكه تبسما، أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك يضحك تبسما، يعني إظهار السرور، والتبسم اللي هو يعني بدايات يعني الضحك، غير ليس له صوت ولا يفتح فمه كثيرا. لكن هنا قال فضحك حتى بدت نواجده، والنواجد ولا تكون إلا بعد يعني من هذا، فضحك الرسول، إذن ضحك ضحكا غير معتاد له عليه الصلاة والسلام. هذا أولا، مصدر ضحكه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ما هو؟ حال هذا الرجل وانقلابه من حال إلى آخر. جاء في أول الأمر منزعج خائف، يقول أهلكت وأهلك، يريد الخلاص، يريد أي مخرج يخرج به. ثم لما هدأ روعه وانتهى وعرف أنه وصل إلى إلى إلى قرب إلى السلم، وجاء المال وقال له صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، انقلب حاله وأخذ يجادل ويراجع ويفصح ويقول على أفقر مني، ما دام أنه للفقراء فليس هناك أفقر مني، فهذا مدعاه لأن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. وجانب آخر قالوا أيضا ضحك إعجابا ب مهارة هذا الرجل في الحوار وفي إظهار حجته، وفي إظهار حجته حيث قال له ما بين لابتيها أحوج مني، حتى استطاع أن يأخذ أو يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا أن يلزمه بشيء يعطيه ذلك الذي ألزمه به. نعم، 5 دقائق ونعطيكم الوقت جميعا. نعم، في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال له وصم يوما مكانه، مكان هذا اليوم، يعني عليك العتق أو الصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذه الكفارة، وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه، يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. يقول الحافظ ابن حجر وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية ابن أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه عدد، يعني بمعنى أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. نعم، لا يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان لا يجزيه، يعني ولو صام الدهر أنه لا لا لا يصوم، لا، يلزمه أن يقضي، هذا دين في ذمته. ومسألة الوعيد بأنه لا يقبل منه هذا الصيام لتعمده الإفطار، هذا وعيد شديد يرجع إلى ربه يغفر له أو يتوب، يعني أما في الظاهر فيلزمه أن إيش يصوم. بعض العلم قال لا، بهذا هو يعتبر ترك ركنا من أركان الإسلام فيحتاج إلى أن يجدد التوبة وكذا، لكن الأظهر أنه عليه أن يصومه. والرواية هنا صريحة في قول في أنه قال له صم يوما مكانه. حكي عن الإمام الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب بأن عدم الذكر في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عند غيرهما، يعني عند غير البخاري ومسلم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يصوم يوما مكانه. لعلنا نكتفي بهذا، لأني أرى بعض الإخوة يريد أن يسأل أسئلة، وإن شاء الله تعالى سيكون درسنا غدا في باب ما يتعلق بالوصال في نهار رمضان، وباب آداب الإفطار والسحور، ونواصل مسائل هذا الباب حتى نأتي على ما يتيسر من ذكرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. Thank you.